بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر مختصرات في فصل ذكر فيه الإجارة وأحكامها، وهي ضربان: إجارة عين وشرط معرفتها وقدرة على تسليمها، وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها، واشتمالها على النفع وكونها لمؤجر أو مأذون له فيها. وإجارة العين قسمان: إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين. الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة، وشرط معرفة ذلك وضبطه، وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام مركوب وشد ورفع وحط، وعلى مكتر نحو محمل ومظلة، وتأزيل نحو بلوعة إن تسلمها فارغة، وعلى مكتر تسليمها كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتقدم أن الإجارة نوعان: إجارة على عين وإجارة على عمل. ووقفنا على القسم الثاني من أقسام إجارة على العين، وهي الإجارة لعمل معلوم، ولهذا قال الثاني لعمل معلوم، يعني أن يستأجره لعمل معلوم. قال: كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين. إجارة دابة لركوب، أنا أقول استأجرته منك هذا البعير لأركبه، لكن لابد، يقول إلى موضع معين، فلا بد من تحديد الموضع الذي استأجر الدابة لأجله أو لحمل الحمل، بأن يقول استأجرته منك هذا البعير لموضع الفلاني، فلا بد من البيان، يعني لا بد من بيان الموضع المعين، إما بأن يكون موضعا معينا معلوما، وإما أن يحدد بالمسافة، يعني أقول استأجرت منك هذه الدابة مسافة مثلا 100 كيلو 200 كيلو وما أشبه ذلك. ووجه اشتراط الموضع المعين أن عدم تحديد الموضع المعين سبب للخلاف والنزاع والشقاق بين المتعاقدين. فلو قدر أنه استأجر منه دابة، قال دابة لطلب عبد أبق أو جمل شرد، بأن قال استأجرت منك هذا البعير لأطلب عبدي الآبق أو جملي الشارد، فإنه لا يصح، وذلك لأن هذا الاستئجار ليس لموضع معين. فهمتم؟ طيب. وقال بعض أهل العلم إنه يصح، إنه يصح أن يؤجر الدابة للركوب أو الحمل إلى موضع غير معين، ولكن يحدد كل جزء من أجزائه بشيء معين. فنقول من استأجرت منك هذه الدابة لهذا البعير لأطلب عبدي الآبق كل كيلو مثلا 10 ريالات. فهمتم؟ نعم. قالوا لأن منتهاه معلوم، أو قالوا لأن كل جزء من أجزاء هذه الإجارة يكون معلوما. قالوا ونظيره لو استأجر الشمع ليشعله، فإن المقدار المستهلك من الشمع مجهول، لكن إذا قال استأجرت منك هذا الشمع ليشعله كل جزء من أجزائه بكذا، أو استأجرت منك هذا الخبز لأكله كل رغيف بكذا، فإنه يصح. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم، على أنه إذا استأجر الدابة للركوب أو الحمل إلى موضع غير معين، ولكن حدد كل جزء من أجزائها بشيء معلوم، فإنه يصح. قال الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، فيشترط تقديرها، يعني المنفعة، بعمل. عقد على منفعة في الذمة، إلى على شيء معين في شيء معين أو موصوف، فيشترط تقديرها. مثل ذلك قال كبناء دار وخياطة ثوب وما أشبه ذلك، بأن أقول مثلا استأجرتك لتبني لي هذا البيت، أو استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب، هذا استئجار على منفعة معينة، على منفعة معينة. لو قال استأجرتك لتخيط لي ثوبا، هذا على شيء موصوف في الذمة، لكن لا بد لذلك من شروط. يقول وشرط معرفة ذلك وضبطه، يعني يشترط في الإيجار على المنفعة معرفة ذلك، يعني ما استأجره لأجله وضبطه، بأن يقول مثلا استأجرتك لتخيط لي أثوابا أو ثوبا صفته كذا وطوله كذا وعرضه كذا، أو استأجرتك لتبني لي حائطا طوله كذا وارتفاعه كذا وعرضه كذا، لا بد من الإيضاح والبيان. يعني كل ما يختلط، كل ما يختلف به تختلف به الأجرة، لا بد من بيانه. قال وكون أجير فيها آدميا، يعني يشترط أن يكون الأجير فيها آدميا جائز التصرف. والحقيقة أن كلمة آدميا ليس لها داع مع قوله جائز التصرف، لأنه من المعلوم أن الغير الآدمي لا يجوز تصرفه، ولهذا لو قال وكون أجير فيها جائز التصرف لكفى. وجائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد، نعم، لا بد أن يكون جائز التصرف. فلا يصح أن يستأجر عبدا ليخيط له ثوبا أو ليعمل له عملا بغير إذن سيده، وذلك لأن العبد منافعه مملوكة للسيد. أيضا يشترط، وهو الشرط الثالث، شوف الآن العقد على المنفعة ذكر ثلاثة شروط: أولا معرفة ذلك وضبطه، وثانيا أن يكون الأجير جائز التصرف، وثالثا أن يكون كون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، وهذا فيما إذا استأجره على قربة. وكون عمل، يعني العمل المعقود عليه، لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، وأهل القربة هم المسلمون أو هو المسلم. فكل عمل يشترط في فاعله أن يكون مسلما لا يصح عقد الأجرة عليه، هذا معنى قول المؤلف وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. فكل عمل يشترط في فاعله الإسلام لا يصح أخذ الأجرة عليه. ننظر، استأجره ليبني له حائطا، اشترط أن يكون مسلما؟ لا، استأجره ليعلمه قرآنا، يشترط، يشترط. طيب استأجره لتعليم علم شرعي، يشترط أن يكون مسلما، يشترط أن يكون مسلما. طيب استأجره لتعليم القرآن، يشترط أن يكون مسلما. تعليم العلم الشرعي، يشترط أن يكون مسلما. الصلاة يشترط فيها الاستأجار. إذن كل هذه الأعمال لا يصح عقد الأجرة عليها. فكل عمل، كل عمل يشترط في فاعله أن يكون مسلما لا يصح عقد الأجرة عليه، فهمتم؟ فمثلا استأجره ليحج، الحج عمل يشترط في فاعله أن يكون مسلما، إذن لا يصح الاستئجار للحج. الصلاة يشترط في فاعل الإسلام، لا يصح الاستئجار في الصلاة، بأن يقول مثل استأجرتك لتصلي بنا كذا. تعليم القرآن كذلك، تعليم العلم الشرعي كذلك. إذن كل عمل، كل عمل اشترط في فاعله ومن يباشره الإسلام لا يصح أخذ الأجرة عليه. طيب استأجره ليعلمه الحساب، لا يشترط. إذن يجوز الاستئجار بتعليم الحساب، فهمتم؟ نعم. استأجره ليعلمه النحو، لا يشترط. إذن تجوز الإجارة على تعليم النحو. استأجره ليعلمه مثلا تفسير، يشترط. إذن لا يصح عقد الإجارة على تعليم التفسير، فهمتم؟ إذن القاعدة في هذا أن العمل الذي يشترط في فاعله ومباشره الإسلام لا يصح عقد الأجرة عليه. ومثلنا لذلك مثلا الصلاة، الإمامة، الأذان، الحج، تعليم العلم الشرعي، تعليم القرآن. دليلهم على هذا، قالوا الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا الذي استؤجر لهذا العمل الذي هو قربة إنما أراد بعمله الحياة الدنيا، ولأنه إذا أراد بعمله الحياة الدنيا فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبناء على هذا لا يصح أن يستأجر شخصا للإمامة بأن يقول: استأجرتك لتصلي بنا التراويح، أو استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد، أو ما أشبه ذلك. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن فلانا يقول لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا، قال: أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا. كذلك أيضا استأجره ليحج، مات أبوه ولم يحج، فأراد أن ينيب شخصا عن أبيه: استأجرتك لتحج عن أبي، وأعطاه أجرة، هذا العقد فاسد ولا يصح. أو استأجر شخصا ليعلم صبيانه القرآن أيضا لا يصح. السبب قالوا: لأن هذا العمل من شرط فاعله الإسلام فلا يصح أخذ الأجرة عليه، فهو إذا أخذ الأجرة ودخل في عقد الإجارة فقد إيش أراد بعمل الآخرة الدنيا، وجعل الدين وسيلة للدنيا، وهذا أمر محرم. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله وهو القول الثاني إلى صحة الاستئجار على القرب، صحة الاستئجار على القرب، ولكن قيدوا ذلك بما إذا كانت القربة التي يستأجر عليها مما يتعدى نفعه، يعني صحة الاستئجار على القرب التي يتعدى نفعها، مثل تعليم القرآن وتعليم العلم ومثل الحج. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فالأجرة التي يأخذها على تعليم القرآن ليست على القرآن، وإنما هي على التعليم، على التعليم. وأما ما لا يتعدى نفعه، بمعنى أن الفاعل سيفعله سواء استؤجر أم لا، فلا يصح أخذ الأجرة عليه، يعني نفعه ليس متعديا لا يصح أخذ الأجرة عليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن كل عمل يتعدى نفعه، أو أن كل قربة يتعدى نفعها فيجوز أخذ الأجرة عليها. وعلى هذا فتعليم القرآن وتعليم العلم الشرعي إيش يجوز أخذ الأجرة عليه، أخذ الأجرة عليه. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جعل تعليم القرآن مهرا، والقاعدة أن كل ما صح مهرا من ثمن مبيع أو أجرة صح أن يكون مهرا، كل ما صح أن يكون ثمن مبيع أو يكون أجرة صح أن يكون مهرا. وهذا القول هو الراجح، أن ما يتعدى نفعه فإنه تجوز أخذ الأجرة عليه. أما ما لا يتعدى نفعه، بمعنى أن الفاعل لا فرق بين فعله على انفراد أو فعله على اجتماع، فإنه لا يصح. فمثلا الإمامة لو قال: استأجرتك لتأم في هذا المسجد، فلا يصح. أو قال: استأجرتك لتؤذن، فلا يصح. واضح؟ وبهذا نعرف أن طيب ما يأخذه الأئمة والمؤذنون الآن هل هو أجرة؟ لا، نقول ليس أجرة، وإنما هو رزق من بيت المال، رزق. وفرق بين الرزق وهو العطاء وبين عقد الإجارة. ولهذا تجد الفرق الآن بين الوظائف الدينية المحضة مثل الإمامة والأذان وبين الوظائف الأخرى. فمثلا وظيفة الأذان ووظيفة الإمامة هي لا تتغير، ليس مثل الموظف الحكومي تجد أن له في كل سنة علاوة وهناك مراتب يترقى. أما الإمام أو الخطيب أو المؤذن فوظيفته أو رزقه ثابت. إلى فرق مثل بين إمام جامع مثل فئة ألف أو فئة باء أو ما أشبه ذلك، بين شخص يحمل أعلى الشهادات وشخص ليس معه إلا ابتدائي مثل، أو ليس معه شهادة وإنما يحفظ القرآن، مما يدلك على أن هذا ليس من باب لا يعامل معاملة الوظائف. الوظائف إذا ما يأخذه أئمة المساجد هو رزق. وليعلم أن ما يأخذه من فعل قربة من القرب كإمامة أو أذان لا يخلو من أحوال، يعني العطاء، ويعني بالعطاء العموم الرزق أو الرزق الذي يأخذه الإمام أو المؤذن لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون ذلك على سبيل الأجرة، قال استأجرتك لتصلي في هذا المسجد، أو استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد، استأجرتك لتصلي في هذا المسجد كل يوم بكذا، أو استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد كل أذان كم؟ بخمسة ريالات، كم في اليوم؟ 25، قال بأذن الأول 30، ويوم الجمعة أيضا في أذن الأول خرج دوام، هذا كم يصير؟ 35، يعني يوم الجمعة عندي هو الأذن الأول الفجر وأذن الفجر والظهر، أذن الجمعة الأول والثاني والعصر والمغرب والعشاء، 7 35 ريال يوم الجمعة. طيب ولا صرت أشوف الصلاة الجامعة 3 ريال، نقول هذا لا يجوز. إذا كان الرزق أو إذا كان ما يأخذه الإمام على سبيل أو المؤذن على سبيل الأجرة فلا يجوز. القسم الثاني أن يكون الأخذ على سبيل الجعالة، بأن قال من أم في هذا المسجد فله كذا، أو من أذن في هذا المسجد فله كذا، فهذا جائز ولا بأس به. وذلك لأن هناك فرقا بين الإجارة وبين الجعالة، فالإجارة يشترط فيها تعيين العامل وتحديد المدة، وأما الجعالة فليس ذلك بشرط، ليس شرطا. فأنت مثلا تقول من رد عبدي الآبق، من رد جملي الشارد، من وجد ضالتي فله كذا، ربما يذهب أحد ما تدري، لا تعلم عنه، لا تعلم عنه. وأيضا ربما يأتي بهذا الضائع من عبد أو جمل أو مال، ربما يأتي به في يوم أو في يومين أو في 3، بخلاف عقد ماذا؟ عقد الإجارة. ثم أيضا عقد الجعالة جائز، عقد جائز، وعقد الإجارة عقد لازم. إذن إذا كان على سبيل الجعالة فهذا جائز ولا بأس به. القسم الثالث أن يكون الأخذ على سبيل الرزق، وهو العطاء الذي يكون من بيت المال، فهذا لا بأس به. القسم الرابع أن يكون الأخذ أو العطاء غلة وقف من مغل وقف أو ريع وقف، بأن أوقف الإنسان وقفا وقال هذا البيت وقف يصرف ريعه أو تصرف غلته على إمام المسجد ومؤذنه، للإمام كذا وللمؤذن كذا، فيصح. القسم الخامس أن يكون الأخذ أو العطاء من المصلين أنفسهم، بأن يعطوا هذا الإمام أو هذا المؤذن ما تيسر من عطاء، وقد كان يفعل هذا سابقا، كان جماعة المسجد مثلا يجمعون آصعا من التمر أو آصعا من البر أو الشعير أو نحو ذلك كل شهر ويعطون الإمام، تجربة الجماعة كل يحضر، هذا يحضر صاع من التمر وهذا يحضر صاع من البر وهذا يحضر نصف صاع بحسب إيش؟ حسب حالهم، ويعطون الإمام، فهو يأخذ هذا العطاء أو يصلي بهم في مقابل ما يأخذه من عطاء، لكن هذا العطاء ليس وقفا ولا رزقا من بيت المال ولا إجارة ولا جعالة، وإنما هو من المصلين أنفسهم. إذن ما يأخذه الأئمة والمؤذنون لا يخلو من 5 أقسام: الأول على سبيل الأجرة أو الإجارة، والثاني على سبيل الجعالة، والثالث على سبيل الرزق، والرابع على سبيل الوقف أو مغلة وقف، والخامس أن يكون من المصلين أنفسهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف، كزمام مرقوب وشد ورفع وحط، وعلى مكتر نحو محمل ومظلة وتعزيل بالوعة فارغة، وعلى مكر تسليمها كذلك. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر. قال: وعلى مؤجر، يعني على يجب، ظاهرة في الوجوب، يعني ويجب على مؤجر، والمؤجر هو المالك أو من أذن له في الإجارة، كل ما جرت به عادة وعرف. وهذا يدل على أن المرجع في هذه المسألة إلى العرف والعادة. إذن نقول، إذا قال قائل: ما الواجب على المؤجر وما الواجب على المستأجر؟ نقول: هذا يرجع فيه إلى العرف والعادة ما لم يكن شرط. لاحظوا، يرجع فيه إلى العرف والعادة ما لم يكن شرط. فإذا مثلا الإمام المؤلف يقول على المؤجر زمام ومركوب وشد، لو أن المؤجر اشترط أن يكون ذلك على المستأجر صح، أو أن المستأجر اشترط أن يكون المحمل والمظلة وتفريغ البلوعة على المؤجر صح، لكن إذا لم يكن هناك شرط يرجع فيه إلى العرف. وهذا يدلنا على اعتبار العرف والعمل به، وأن الفقهاء رحمهم الله يعتبرونه ويعملون به. وقد سبق لنا أن العرف من حيث العمل به على أقسام ثلاثة: الأول ما دل الشرع فيه على الرجوع إلى العرف واعتباره والعمل به، والثاني عكسه، يعني ما دل الشرع على عدم اعتبار العرف وعدم الرجوع له وأن الواجب الرجوع للشرع، والثالث ما سكت عنه بحيث أنه لم يرد فيه نص بالرجوع إلى العرف أو الرجوع إلى الشرع. فهمتم؟ إذن يقول الأمور أو الأشياء على أقسام ثلاثة: ما أمر الشارع فيه بالرجوع إلى العرف، مثل المهر والنفقة، فمهر المرأة يرجع فيه إلى العرف، والنفقة يرجع فيه إلى العرف، المعاشرة بين الزوجين المرجع فيه، وعاشرهن بالمعروف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب الثاني ما دل الشرع فيه على الرجوع إلى الشرع وإلغاء العرف وعدم اعتباره، مثل الميراث ألغى الشارع ما تعارف عليه الناس في الجاهلية، مثلا حرمان المرأة من الميراث، فقال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك أيضا مما دل الشارع على إلغاء العرف وعدم اعتباره حجر بنت العم مثلا لابن عمها، وهذا كان يفعل قديما وحديثا عند جاهلية القرن الحاضر، فتجد أنهم يحجرون أو يحبسون المرأة لابن عمها، فإن رغب فيها فهو أحق، وإن لم يرغب أجاز لها أن تنكح غيره. هذا أيضا عرف باطل ولا يجوز العمل به. طيب لو قدر هناك عرف على أن العصبة تكون في يد المرأة، نقول هذا عرف باطل لا يجوز العمل به. القسم الثالث ما لم يرد فيه نص بالرجوع إلى العرف أو الرجوع إلى الشرع، يعني سكت عنه فيرجع فيه إلى العرف، مثل الحرز، حرز الأموال. ما المرجع في الحرز؟ نقول العرف، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: حرز المال ما العادة حفظه فيه. كذلك أيضا ما يلزم العامل وما يلزم الأرض في المزارعة والمساقات والمغارسة، المرجع فيه إلى العرف. ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر، لم يرد فيه نص يرجع فيه إلى العرف. يقول المؤلف: وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف، كزمام مركوب، معروف الزمام المقود الذي يقوده بمركوب، وشد ورفع وحط، يعني شد الزمام، شد المركوب الذي يركب عليه المستأجر، ورفع وحط، يعني لو كان معه متاع الذي يلزم برفع هذا المتاع ويلزم بحطه عند النزول هو من؟ المؤجر. المؤجر. وهذا يعني هذا الأمر لزوم ذلك على المؤجر فيما إذا استأجر منه المنفعة، أما إذا استأجر العين فلا يلزمه ذلك، لأن هناك فرقا بين أن أقول لك استأجرتك لتوصلني إلى مكة، فهمت؟ وبين أن أقول استأجرت منك هذه الدابة لأصل بها إلى مكة، لأصل بها إلى مكة. فإذا قلت استأجرتك لتوصلني إلى مكة لزم كما ذكر المؤلف رحمه الله من الزمام والمقود والشد والحط وما أشبه ذلك. وأما إذا قال استأجرت منك هذه الدابة لتوصلني إلى مكة فالواجب على المؤجر أن يسلمها لك، ومسألة الشد والرفع والحط إنما تكون على من؟ على المستأجر. ولذلك هناك فرق آخر بين الاستئجار، بين استئجار العين واستئجار المنفعة. لو قدرنا أنه استأجر منه المنفعة، يقول مثلا استأجرتك لتوصلني إلى مكة على سيارة، ثم أن السيارة تلفت، يلزم المؤجر أن يستأجر سيارة أخرى توصله. ولو استأجر منه العين بأن قال استأجرت منك هذه السيارة لأصل بها إلى مكة أو لتوصلني إلى مكة ثم تلفت، انفسخت الإجارة، انفسخت الإجارة. فهمتم؟ طيب، مثلها أيضا في الفندق. أنت أتيت فندق وقلت استأجرت منك غرفة لأسكنها، فأسكنك غرفة، ثم هذه الغرفة صارت فيها عيب، يلزمه أن ينقلك إلى غرفة أخرى، يعني استأجرت منفعة، منفعة الجلوس. لكن لو قلت استأجرت منك هذه الغرفة، هذه الغرفة، ثم تبين أن في الغرفة عيبا يمنع من الانتفاع بها، انفسخت الإجارة. فهنا فرق بين استئجار المنفعة واستئجار العين. في استئجار المنفعة إذا تلفت المنفعة لا تنفسخ الإجارة، وإنما يلزم المؤجر بإتمامها. ومثلنا لذلك بماذا؟ بالسيارة. استأجرت شخصا يعني ليوصلك، مثل التوبيسات الآن، تأتي التوبيس تقول يلا وصلني لمكة، وفي أثناء الطريق تعطلت السيارة، يلزم أن يستأجر سيارة ينقل بها الركاب إلى مكة. أما لو استأجرت عين السيارة، يعني مثل ذهبت إلى محلات تأجير السيارات وقلت أجروني سيارة، فأجروا في السيارة، في أثناء الطريق تلفت السيارة، حينئذ تنفسخ الإجارة، تنفسخ الإجارة. ومسألة هل له أجرة أو ليس له أجرة يأتينا إن شاء الله تعالى. إذن هنا في قول المؤلف على مؤجر، يعني فيما إذا استأجر المنفعة. قال كل ما جرت به عادة وعرف كزمام مركوب وشد ورفع وحط، يعني عندما النزول، فإذا أراد أن ينزل للصلاة، ينزل للصلاة، من الذي ينزل المتاع؟ المؤجر. يسير ووقفوا مثلا قال نزل السجادة للشنطة، المؤجر هو ينزل السجادة ويفتح الشنطة، لا شنطته هو، يعطيك الشنطة تفتح أنت، مش شنطة السيارة. مثلا أنا استأجرته ومعي حقيبة، وضع الحقيبة مثلا فوق الشبك أو وضعها في الشنطة، في شنطة السيارة، وقفنا، هو الذي ينزل هذه الحقيبة أو يخرجها من الشنطة. قال وعلى مكتر نحو محمل ومظلة وتعزيل نحو بلوع. نحو محمل، شو محمل؟ ما يركب عليه، يركب عليه. قالوا لأن العادة لم تجري بذلك، واستأجر الدابة، والدابة من غالب خالية من ذلك. ومظلة يعني ما يتظل به، لو كان مثلا استأجره بعيرا ليس فيه محملا، وإنما فيه مثلا، وإنما هو تصيبه الشمس إذا ركبه، فاحتاج المستأجر إلى مظلة شمسية مثلا، من يلزم بها؟ المستأجر. من يلزم بها؟ المستأجر، لأن لم تجري العادة والعرف بأن المؤجر يلزم بذلك. وتعزيل نحو بالوعة، تعزيل بمعنى تفريغ، نحو بالوعة إن تسلمها فارغة، سلمها بالغة، يعني لو أنه استأجر بيتا بيتين، من المعلوم أن البيت فيه بالوعة ثم امتلأت، على من يكون تأجيرها؟ على من يكون تفريغها؟ على المستأجر. طيب إن تسلمها مملوءة قال وعلى مكر تسليمها كذلك، فالبلوعة إما أن يتسلمها المستأجر مملوءة أو فارغة أو بين بين، فإن تسلمها فارغة فعليه أجرة تفريغها لأنه هو الذي ملأها، وإن تسلمها مملوءة فأجرة تفريغها على المؤجر لأن عليه أن يسلمها إلى المستأجر فارغة، وإن تسلمها بين بين فعلى كل واحد إيش النصف، عليه النصف. طيب في العين المستأجرة أو في الإجارة، لو تلف في البيت المستأجر مصابيح فاستأجر بيتا وفي أثناء الاستئجار فتلفت مصباح لمبة احترقت، يجي لما يقول تعال غير اللمبة مستأجر. طيب تلف حنفية ماء صنبور بزبوز على من؟ فرقون إذا كان مستأجر، إذن المصابيح على المستأجر. طيب رأيت استأجرت منك الآن في وقت الحاضر فندق، غرفة في فندق أو غرفة في شقق مفروشة، وجدت اللمبة خربت اللمبة على الموجر، على الموجر ليش؟ طيب إن هذه منفعة، هذه منفعة ودي عين. العرف يختلف في الواقع، العرف يختلف، يفرقون بين الإيجارة لمدة طويلة وإيجارة لمدة يسيرة. فمثلا في الفنادق في الفندق لو أنك دخلت الفندق ووجدت مثلا خللا أو عيبا مثلا في دورة المياه أو في الكهرباء أو في الأفياش يلزم المؤجر بإصلاحها، يلزم بإصلاحها حتى لو تسلمها سليمة ثم فسدت يلزم، فهمتم؟ كذلك أيضا في مسألة الشقق المفروشة، استأجرت شقة وفي أثناء الإجارة تلف، مثلا تلف صنبور أو تلفت مصابيح أو نحو ذلك، في العرف أن الذي يلزم بإصلاح هو المؤجر، وأما في الأجرة مدة طويلة فالذي يلزم بذلك مستأجر. طيب مكيف في الإجارة مدة طويلة، يعني ربما نقول ما يعود إلى أصل البناء يلزم به من؟ المؤجر. الشيء الثابت الذي يعود إلى أصل البناء يلزم به المؤجر، وما يتلف بالاستعمال يلزم به من؟ المستأجر. يعني مثلا لو أن جدارا تعيب حتى في الإجارة مدة طويلة الذي يلزم بإصلاحه من؟ المؤجر. لو أنك استأجرت بيتا مثلا الخزان، مثلا خزان تعيب وصار يسرب، الذي يلزم بذلك المؤجر. إذا ما يعود إلى الأصل يرجع إلى الأصل، فالذي يلزم به من؟ المؤجر، وما يتلف بسبب استعماله ويستهلك أو يستهلك فالذي يلزم به من؟ المستأجر، ما لم يكن عرف. والحقيقة المسألة يعني ليس فيها ضابط محدد، ومن المعلوم أن ما لم يرد فيه نص صريح أو مرجع شرعي فالمرجع فيه إلى العرف، والأعراف أيضا تختلف. ولذلك الآن في البلد الواحد شفنا فرق بين استئجار غرفة في فندق أو غرفة في شقة مفروشة وبين استئجار مدة طويلة. يعني الذي يستأجر مثلا غرفة في فندق تجد أن ما تلف من الكهرباء أو المصابيح أو الصنابير يلزم به الفندق، بخلاف ما إذا استأجر مدة طويلة. نعم. يقول وإن تسلمها فارغة وعلى مكر تسليمها كذلك. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل. نعم نقبل.